نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فبتوفيق من الله تبارك وتعالى تحدثت معكم في الأسبوع الماضي عن حفظ المصالح الخمس في شريعة الإسلام، وأننا سنتكلم عن حفظ مصلحة العرض، وبالتالي خصصنا الموضوع عن تحريم فاحشة الزنا، نسأل الله العافية. وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن الزنا من أكبر الكبائر التي حرمها الله عز وجل، وأنه محرم في كل الشرائع وكل الأديان التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى جعل له عقوبات متعددة، جعل للزنا عقوبات متعددة، منها عقوبات معنوية ومنها عقوبات جسدية دنيوية وأخروية، ومنها عقوبات جماعية عندما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرضى الناس بالفواحش وتنتشر وتظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر الزنا والربا في قوم ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلت بنفسها عذاب الله تبارك وتعالى. فالزنا والربا مصيبتان كبيرتان، إذا ظهرتا وانتشرتا وسكت الناس عنهما فهو إيذان بعقوبة جماعية تستأصل كثيرا من الخير الموجود في الأمة، نسأل الله العفو والعافية واللطف. وقلت لكم أيضا إن هذه الفاحشة لم يتدرج الإسلام في تحريمها، بل حرمها ابتداء، وإنما تدرج في تحريم عقوبتها، فجعل عقوبتها متدرجة، كانت شيئا ثم صارت شيئا آخر. وبالمناسبة فقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي آية منسوخة نسخ لفظها وبقي حكمها، وقد أخطأت في أولها لأنني فوجئت بها، جاءتني هكذا فكنت قد نسيتها واستحضرتها فيما بعد. قلت لكم أن الزاني والزانية فارجموهما البتة، هو الصواب أن النص كان الشيخ والشيخة ليس الزانية والزاني، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا من باب تصحيح خطأ حصل في نص منسوخ. المهم أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الفاحشة وشدد في العقوبات التي جعلها عليها، وفي الوقت نفسه جعل لها تدابير واقية، لأن الإسلام كما قلت لكم عدة مرات هو دين متكامل، نظام متكامل، لا يجوز في حال من الأحوال أن تأخذ جزءا منه وأن تترك جزءا آخر. يقول تعالى ذاما لهؤلاء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالله تبارك وتعالى يقول ادخلوا في السلم كافة. فعندما نأخذ منهجنا جزء من أوروبا وجزء من أمريكا وجزء من الاتحاد السوفيتي وجزء من النظام الشيوعي الصيني وجزء من كذا، هذا لا يصلح، لا يصلح إلا أن تأخذ الإسلام كله أو تتركه كله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإني أتضايق جدا عندما أجد بعض المسلمين وبينهم مشايخ يخرجون على التلفزيون أمام الناس ويضعون الإسلام بصورة متهم داخل سجن يريدون أن يدافعوا عنه، يضعون الإسلام في قفص الاتهام وكأنه هو شيء يعني عار عليهم، يخافون من أن يظهروا حكم الله تعالى يضعونه، ويأتي أناس لا خلاق لهم، لا قيمة لهم أصلا، لو كنا متمسكين بديننا لا قيمة لهم أصلا، يريدون أن يجادلوا في بعض أحكام الله عز وجل ويناقشونها من وجهة النظر التي لهم هي. الخطأ ليس من هؤلاء، الخطأ من الذين يرضون أن يناقشوهم أصلا. قل له هذا دين الله، تريد دين الله أم تريد الدنيا؟ إذا كنت تريد الدنيا لا كلام لي معه، اذهب إلى جهنم، اذهب إلى جهنم. الله تعالى هكذا يقول، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. ليذهب إلى جهنم، ما لنا وما له؟ لماذا تضعون الإسلام في قفص الاتهام ويأتي أناس أصلا شكلهم مخالف لدين الله عز وجل فضلا عن مضمون كلامهم، ثم يقولون شبها شبها وأنتم تقفون في موقف الضعف كالنعجة بين يدي الذئب وتريدون أن تدافعوا عن الإسلام؟ أين عزة المسلم؟ هكذا ليس هكذا ينشر دين الله عز وجل، بحجة أن عندهم حرية التكلم وحرية الحوار، كل هذا تفاهة. دين الله أعز وأشرف وأعظم، نقول لهم هذا حكم الله، إذا كنتم تريدون حكم الله فهناك أناس متخصصون في أحكام الله، نذهب إلى علماء الدين ونسألهم ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، كيف فسر الصحابة هذا الكلام، ماذا قال جمهور السلف، هل أجمعت الأمة على أمر فلا يجوز خلافه؟ إذا قالوا نعم نقول سمعنا وأطعنا، إذا قالوا هذا الأمر يتغير بتغير الزمان لأنه حكم مثلا خاص له علاقة بالعرف، نقول لهم إذن لنأخذ بالعرف، أما الأحكام الثابتة فلا مجال للكلام فيها أبدا أبدا. هذه ملاحظة أردت أن أنفس بها عن شيء حصل في صدري لأنني رأيت شيئا لا يسر. المهم، فالإسلام دين متكامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالدين متكامل، لما نأخذ نحن الدين كله، أصلا الدين عندما يحرم شيئا يعني كل التدابير التي وضعها أصلا لا توصل الإنسان إلى هذا المحرم لو اتبع دين الله من البداية. تنظر إلى تدابير الله كيف قطع دابر الفتنة من جذورها قبل أن تحصل. يكفي كما قلت لك في الدرس الماضي وفي الخطبة الماضية قول الله تعالى ولا تقرب الزنا، لا تقرب، لا تقرب أصلا، أصلا لا تقرب. فإذا طبقت قول الله تعالى فقط هذا لن يحصل فاحشة في المجتمع الإسلامي كله، ولكن الناس ضعاف. طيب قرب ماذا يفعل؟ بدأ يحرم عليه من البداية. من أين تبدأ؟ تبدأ من النظرة، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طيب نظرة، قال له نظرت إياك أن تلمس. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يزحم أحدكم خنزير ملطخ بحمأة، يعني خنزير ملطخ بالطين، كيف يكون مقرفا نجاسة مع طين مع خنزرة مع كل شيء مما يقرف منه المسلم، خير له من أن يزحم منكبه بمنكب امرأة لا تحل لها. وقال لأن يطعن برأس أحدكم بحديدة خير من أن يمس امرأة لا تحل لها. حديدة تدخل في الرأس أهون من أن يمس. طيب مس أخطأ، استغفر وتاب، أخذ موعدا، إياك أن تأخذ موعدا، إياك. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحلون بامرأة لا تحل له إلا مع ذو محرم فإن الشيطان ثالثهما. إذا خلى الرجل بامرأة لا تحل له سيكون الثالث شيطانا لا محالة. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعندما يتفلسف أحد الأطباء ويقول إن الرجل الطبيب يجب أن يخلو بالمريضة لأنه لا يستطيع أن يعالجها حتى تخلع، باللفظ الواحد قال هكذا، قال حتى تخلع كل القيم الاجتماعية وكذا لتعبر عما في داخلها للطبيب النفسي ليستطيع أن يعالجها، قال هذه ليست خلوة. النبي يقول هذه خلوة ويقول لا ليست بخلوة. فنأخذ بكلام الطبيب الفاجر هذا أم نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشيخ الضعيف يجلس أمامه هكذا يقول كل ما خالف ضوابط الشرع، يحتاج إلى صفعة لأنه أذل دين الله عز وجل. المهم نعود مرة ثانية إلى ولا تؤاخذوني. النبي صلى الله عليه وسلم والشرع الإسلامي حرم أولا النظرة، وحرم المس، وحرم الخلوة، وحرم على المرأة الاختلاط. انظر، أناس أتوا إلى الصلاة، أشرف المواطن، خير البيوت بيوت الله عز وجل. الصحابة من الإمام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلفه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن ومعاذ بن جبل. من خلفهم؟ أمهات المؤمنين ونساء الصحابة الأشراف الأطهار. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة يبقى في المجلس في المسجد جالسا، والصحابة لا يتحركون من أماكنهم حتى يعطوا فرصة للنساء ليخرجن من الخلف فيذهبن إلى بيوتهن فلا يراهن الرجال. فكانت المرأة تأتي متأخرة وتذهب مبكرة حتى لا يراها أحد. وقال صلى الله عليه وسلم لهن: ليس لكن أن تحققن الطريق. يعني لا تمشي أيتها المرأة في وسط الطريق، امشي على الطرف، لأن الوسط للرجال. فكانت الصحابية تمشي ملتصقة بالجدار حتى يعلق ثوبها بالجدار لئلا تحتك بالرجال الأجانب. هذا غير فرض الحجاب. إذا خرجت المرأة من بيتها أولا يجب عليها أن تستأذن من الزوج، ولا تخرج إلا لحاجة. أول شيء خافت الصحابيات، هل يجوز لنا أن نخرج من البيت للحاجة أم لا؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. ولكن أمرت بالحجاب وأمرت بعدم الخضوع بالقول، يعني لا تكون مايعة، لا تكون متبرجة بصوتها، لا تلين القول، لا تتكلم كلاما يطمع صاحب المرض في قلبه، تتكلم بجد الكلمة الضرورية، وإذا استطاعت أن تجعل صوتها كالرجل فيكون أحسن لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فإن الذي خلق الإنسان هو أعلم به وبمداخل الشيطان فيه، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن أيوة، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. فإذا اضطرت للخروج تخرج غير متبرجة غير متزينة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فخرجت، مجرد عطر، فخرجت ليجد الرجال ريحها طائية كذا وكذا. انظر إلى شدة الأمر لئلا يقول الصحابي الراوي، لئلا يقول إن النبي قال فهي زانية، خاف أن يتكلم بهذه الكلمة. في رواية قال: قال فيها قولا شديدا، وفي رواية النسائي قال: إنها زانية، صرح فيها. في رواية ثانية لم يصرح، استحيا الصحابي من ذكر الكلمة فقال: فقال فهي كذا وكذا. لاحظ، فالمرأة عندما تستعطر لأنها ستتسبب للرجل بشم هذه الرائحة الفاتنة. وهناك رجال يفتنون بالريح ورجال يفتنون بالنظر، ورجال يفتنون بالسمع، وقلوب الناس تختلف وشهواتهم مختلفة، ولذلك حتى صوت الخيخال حرمه الله تعالى، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شيء مخفي، خلخال مخفي. وقد كانت الصحابيات يلبسن ثيابا تجر على الأرض ذراعا، أذن صلى الله عليه وسلم للرجال أن يلبسوا إلى الكعبين، فقالت النساء يا رسول الله إذا لبسنا للكعبين نحن النساء فإن أرجلنا وأقدامنا تظهر، فأذن لهن إلى الأرض. قلنا يا رسول الله حتى هذا قليل، فأذن لهن بذراع، بذراع تحت القدم يجر على الأرض. قارن بين عفة الإسلام وبين فحش، لا يجوز المقارنة أصلا، بين عفة الإسلام وبين فجور أصحاب الفجور والفسق والعصيان الذي ما كنا نتوقع في يوم من الأيام أن نرى ما نراه في هذه الأيام، ما كنا نتوقع. يقول علماء النفس، هذا نص أتيت به من كتاب نقلا عن رجل أوروبي كافر ولكنه مفكر اجتماعي صادق يريد إنقاذ قومه، قال درسنا، هو يقول درسنا علماء الاجتماع وعلماء النفس أن الأخلاق والعادات والتقاليد لا تتغير بسرعة، تحتاج إلى 1000 سنة، 1000 سنة، 10 قرون حتى تتغير، وإننا نرى أن عالم المرأة قد تغير بجيل واحد، حدث حدثا لم يحدث مثله في التاريخ البشري كله، أن عالم المرأة بسرعة بين طفولة رجل وطفولته انقلب انقلابا رأسا على عقب بسبب الثورة الصناعية. كانت المرأة في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي كل البلاد مثل المرأة المسلمة، كانت تجلس في البيت وتربي الجيل وتخدم الزوج وتقوم على شؤون الأسرة، فأخرجوها يريدون أن تساوي الرجل. بماذا تساويه؟ هل يستطيع الرجل أن يحبل؟ أن يحمل؟ هل يستطيع الرجل أن يرضع؟ هل تستطيع المرأة أن تجاهد؟ هل تستطيع المرأة أن تعمل الأعمال الشاقة؟ كل واحد خلقه الله بطبيعة، حتى الحيوانات، انظروا إلى الديك كيف يختلف عن الدجاجة، وانظروا إلى الجمل كيف يختلف عن الناقة، حتى في الحيوانات يميز الذكر عن الأنثى، كل واحد له وظيفة. فما بالهم يريدون إخراج المرأة من بيتها التي جعلها الله فيه كاللؤلؤة في الصدفة، يريدون إخراجها ليستمتعوا بها، وقد أغروها بالكلام، قالوا لها أنت كالرجل، أنت نصف المجتمع، أنت كذا أنت كذا، فخرجت مسكينة، صارت في أوروبا تغسل المراحيض المرأة، وتنظف الشوارع، وتسوق التريلا، وتسوق التراكس هذا الكبير والآلات الجرارة الكبيرة، وتنظف أظافر بعض الناس، وتلمع الأحذية، وبالمقابل طبعا هناك وظائف فخمة وممتازة، ولكن كثير منهن أصبحن في موضع مزري لأنهن خرجن عن دين الله. الآن انفرط العقد عندهم وتحطمت أسرهم وصار عندهم مشكلات كثيرة في الأسرة والمجتمع وغيرها، لم يبقى إلا المجتمع المسلم، يريدون أن يحاربون في عقر دارنا ونحن نائمون لا ندري ماذا يراد بنا، يريدون حربنا. قلت لكم في الأسبوع الماضي هذه حرب باردة، حرب شرسة، لذلك ينبغي أن نكون حذرين وأن نتمسك بدين الله. فالشرع كما قلت وضع وقايات كثيرة من النظر إلى اللمس إلى الاستئذان، عدم الخلوة. قال الرجل عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، أو لا تدخلوا على يعني البيوت بدون استئذان كذا. قال أحد الصحابة أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أخو زوجي، أخو الزوج، ابن عم الزوج، قريبنا هذا حمو. قال الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا قال الحمو الموت؟ لأن هذا الرجل عندما يدخل إلى أي بيت لا يستنكر، هذا قريبنا، يدق الباب فتقول له المرأة تفضل وزوجها ليس في البيت، فيدخل معه الشيطان بل الشياطين، فهذا خطر، أخطر من الغريب. الغريب يكون خائفا عندما يأتي إلى بيت غريب، أما القريب يدق ويدخل. أخو الزوج الحمو، قال الحمو الموت. فهذا موضوع واحد صحابي، انظر إلى هذه أم ليس لها إلا ولد، يخدمها، يخدم أمه من البر. قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم استأذن عليها. قال يا رسول الله أنا معها في البيت؟ قال استأذن عليها. يا رسول الله أنا خادمها؟ قال أتحب أن تراها عريانا؟ قال لا يا رسول الله. قال فاستأذن عليها. لاحظ حتى الأطفال الصغار، الصغار الذين لا يفقهون شيئا أمروا بالاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الاستئذان ثلاث مرات ليس مرة، ثلاثا، ثم تنصرف إن قيل لك ارجع أو لم يرد عليه. ليس الاستئذان أن تدق الباب وتفتح وتدخل، هذا ليس استئذانا، هذا قلة حياء. الاستئذان أن تترك وتقف، إن قيل لك ادخل تدخل، وإن قيل لك ارجع أو سكت عنك فإنك تنصرف. ثلاث مرات في ثلاث عورات ذكرها الله، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. طيب كبر الولد ماذا يفعل؟ قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني في أول السورة المذكورين في أول سورة النور، يعني يستأذنون في كل الأوقات، ليس في الأوقات الثلاثة هذه في أوقات العورة، في كل وقت. فالكبير يستأذن في كل وقت، الصغير يستأذن في ثلاثة عورات، في ثلاث عورات. الكبير في كل وقت تطرق. قيل لعائشة جاءت حتى النساء على النساء يستأذن في دين الإسلام، جاءت نساء إلى السيدة عائشة قالت إحداهن أنا أدخل؟ قالت لا. فقالت الثانية السلام عليكم أنا أدخل؟ قالت نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، ولأنها لم تسلم لم تسمح لها بالدخول حتى سلمت واستأذنت فقالت ادخلي الآن. حتى المرأة على المرأة تستأذن. ولذلك من الأشياء الخطيرة التي تحصل حتى في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت لأنهم لم يكونوا يعرفون الحكم، الآن عرفوا فالتزموا وعلينا أن نلتزم. ماذا حصل؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة ذات يوم لعل أحدكم يأتي امرأته يعني زوجته ثم يخرج إلى الناس فيقول فعلت وفعلت، ولعل إحداكن تجلس مع زوجها فتذهب إلى صاحباتها فتقول فعلت وفعلت. فسكتوا. فقامت بنت فقالت يا رسول الله والله إنهم لا يقولون وإنهن لا يقولن. فقال لا تفعلوا لا تفعلوا. فمثل ذلك يعني الذي ينشر سر زوجته أو تنشر سر زوجها، قال مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان فأتاها في الطريق أمام الناس والناس ينظرون. شوف انظر إلى شدة التحريم وهذا الأسلوب المنفر الذي يخيف الإنسان المؤمن من هذا الأمر. هل يرضى أحد أن يقال عنه شيطان وأنه يجامع شيطان في الطريق والناس ينظرون؟ إن الذي ينشر سر زوجته والتي تنشر سر زوجها يكون كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إن أشر الناس يوم القيامة، أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرها حتى لو طلقها حتى لو اختلف معها، هذا سر يكتم فلا يعلم به إلا رب العالمين. أبدا ممنوع. حتى آداب الإسلام أعظم من هذا. في تلك الحالة ينبغي للمؤمن أن يكون مستورا ومغطى، فإن الملائكة يستحيا منها. هناك ملائكة وهناك مخلوقات لله عز وجل لا نراها، يستحيا منها ويستحيا من الله، ويستحب عدم الكلام أيضا في تلك الحالة أبدا مع الله عز وجل. فالإسلام كما قلت متكامل من كل النواحي. فإذا تحريم العطر، تحريم القول الخاضع، تحريم الدخول بدون استئذان، تحريم النظر، تحريم المس، تحريم الخلوة، كل هذه، تحريم السفر بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسير يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. كل هذه التدابير لماذا؟ ليقي المجتمع الإسلامي من هذه الفاحشة. فأنت تخيل معي الآن المجتمع الإسلامي، المرأة في بيتها تخرج للضرورة محجبة بدون عطر، الرجل يغض البصر، ليس هناك خلوة، ليس هناك مجالس اختلاط، ليس هناك مجالس ميوعة وقلة حياء. نهى صلى الله عليه وسلم عن مجالس الخمر والغناء لأنها أسباب فحش كبير، قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقد اقترن الخمر والغناء مع الزنا، هذا أمر معروف. اللي يسمونها الآن النوادي الليلية في بعض البلدان، ما هي؟ هي عبارة عن دور فحش. ولماذا يفعلونها في الليل؟ ليستتروا عن أنظار العباد ماذا يقترن معها؟ الغناء والخمر، ديسكو يسمونه باسم آخر، غناء وخمر. إذن صارت هناك فواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن الإسلام عمل تدابير وقائية، حتى النظر إخواني عندما نطرق البيوت ونستأذن ندير ظهرنا للبيت حتى إذا فتح الباب، لأن النظر يسبق، النظر سريع جدا، النظر يسبق. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فأنت عندما تنظر يعني لم تستأذن، دخلت بعينك قبل أن تدخل بجسدك. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ذات يوم يحاول النظر من جحر، يعني خرق أو ثقب في باب، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة وهي حديدة يسوى بها الرأس مثل المشط. قال لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك، لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك. وفي رواية إذا نظر الرجل من جحر إلى دار فقد حل لأهل البيت أن يفقأوا عينه. وقد ترجم لها الإمام البخاري باب من نظر في بيت ففقئت عينه فلا دية له. استنبط البخاري من هذا الحديث أن الرجل إذا نظر في بيت يعني يراقب العورات ففقئت عينه فلا دية له. لاحظت كيف الإسلام يعمل تدابير كاملة؟ فلا يجوز لك أن تأخذ قطعة من الإسلام ثم تأخذ الباقي كله من بلاد أخرى ومن أنظمة وضعها الناس ثم ترى خللا وعيبا قد حصل، لأن الإسلام لا عيب فيه، لا ترى فيه من تفاوت، لأنه شرع الله. فإذا أخذته كاملا وقيت نفسك ووقيت مجتمعك من هذه الآفة الفتاكة. والآن أركز على موضوع مهم جدا، وهو تعلمون أن البائعين إخواننا البائعون في الأسواق بعضهم ابتلي، ونسأل الله لنا ولهم العافية والمغفرة، ابتلي بعضهم بالاحتكاك مع النساء في البيع والشراء. فهؤلاء الباعة مساكين يأتيهم أصناف من النساء، منهن من تخاف الله ومنهن من لا ترعوي ولا تخاف الله ولا تفكر في يوم آخر. فيحصل بعض الإغراء من روائح وحركات وغمز وكشف عن أشياء إلى غير ذلك مما لا يجوز ذكره في هذا المكان الطاهر، والنفوس ضعيفة فيحصل خلل كبير. بعضهن يفعلن هذا من أجل حسنة من المال ليخفض لها السعر، وبعضهن تكون نيتها أخبث من ذلك وأخطر. ولذلك أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يفعلوا ما يلي: أولا يلتجئ إلى الله تعالى في الليل، يقول اللهم كما قال سيدنا يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تلتجئ إلى الله ليحميك من الفتنة. ثانيا تطلب من الله أن يعوضك عملا أحسن منه وخيرا منه، اتركه لغيرك لا تريده أنت لأن فيه خطرا على دينك. الأمر الثاني كن جديا في عملك، جدي مع النساء، لا تعطي فرصة للشيطان ليدخل، لا تسمح لامرأة أن تمد يدها إليك ولا أن تخضع لك بالقول ولا أن تنظر لك، كن جديا لا تعطيها فرصة، فإنها تخاف منك بإذن الله تعالى لأنك تتقي الله. هذه نصيحة لإخواننا. والذين ابتلوا بغير ذلك فعليهم أن يعودوا إلى الله سريعا قبل فوات الأوان. ماذا نفعل؟ نتوب، نتوب التوبة باب مفتوح والحمد لله قبل أن تموت فيغلق. توب، قل له يا رب أستغفرك وأتوب إليك، يا رب احمني ونجني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث يعني النساء تفتن الرجال والرجال يفتنون النساء أيضا، فكل واحد فتنة للآخر. فالإسلام أجرى الوقايات هذه كلها. ومثلا جاء شاب، انظر إلى الحكمة أيضا في الدعوة إلى الله، الحكمة. فأنت عندما تريد أن تنكر المنكر تنكره بالحكمة. جاء شاب، شاب كل الشباب عندهم شهوة وطاقة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صادقين، قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، إذن لي، أنت رسول الله تشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرة المشفق الرحيم صلى الله عليه وسلم، فقال له: أترضاه لأمك؟ أترضى أن يزني الناس بأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ وذكر له العمة والخالة وهو يقول لا. لم يكتفي النبي بهذا، هو اقتنع الرجل الآن، ولكن صلى الله عليه وسلم تمم فضله فوضع يده على صدر هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، طهر قلبه وحصن فرجه. قال الرجل هذا الشاب، قال: دخلت إليه وأنا أحب الزنا أكثر من كل شيء في الدنيا، وخرجت من عنده ولا شيء أبغض إلي من هذه الفاحشة. فأنت عندما تنصح الناس ينبغي أن تكون مشفقا عليهم، فهذه الشهوة مركبة في القلب، وضعها الله لحكمة لتناسل البشر وبقاء البشرية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلذلك عليك أن تدعو بحكمة، وأن تدعو للناس بظهر الغيب أن يصرف عنهم الله الفواحش والمنكرات، وأن يرفع مقته وغضبه عن الأمة الإسلامية، وأن لا يسلط علينا لا أمراض ولا الموت ولا الأعداء. الموت، البغاوة عندما انتشرنا في جيش سيدنا موسى، انتشر الزنا فقتل منهم 70,000 في يوم واحد، في يوم واحد 70,000 قتلوا لأنه انتشر فيهم هذه الفاحشة. فماذا نفعل أخيرا؟ إذن نعود، ليس لنا إلا الله عز وجل، نعود إلى الله تعالى تائبين مستغفرين راجين، ندعو لأنفسنا ولأولادنا ولبناتنا، ونحاول قدر الإمكان أن نغلق باب الشر الذي انفتح علينا من أولئك الذين لا يخافون الله ونعتبرهم من جند الشيطان. والله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تعاديهم فلا تسمح لهذا البلاء أن يدخل إلى بيتك وإلى أسرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله، عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن صنع معنا معروفة ولمن دعا لنا بظهر الغيب ولمن طلب منا الدعاء. اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم يا ذا الجلال والإكرام، واصرف عنا وعنهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اصرف عنا وعنهم السوء وأهل السوء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب العالمين اصرف عنا ما لا يرضيك. اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحبه وترضاه، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم بفضلك ومنك وكرمك اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. انصرنا على شهوات نفوسنا التي لا ترضاها، انصرنا على الشيطان الرجيم يا رب العالمين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.